يشتاق إلى الجنة فعليه بهذه المجالس، فإنه سيستشعر بالبون الشاسع والفرق الواسع بينها وبين أي مجالس أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والله جل وعلا قد خصكم واصطفاكم على هذه الاستقامة، وقد فضلكم على كثير من عباده الذي خلق تفضيلا كثيرا، فعليكم بالشكر على النعماء، وعليكم بالعرض بالنواجذ على هذه الخيرات والصالحات وأقرب القربات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ، وأعظم الطاعات وأعظم القربات وأصلح الصالحات وأرفع الدرجات وأعظم الحسنات في مجالس العلم عندما تتكلم عن رب الأرض والسماوات، تتكلم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قربك من ربك رب الأرض والسماوات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بابين: الكتاب الأول، كتاب الكلام على كتاب القسامة حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نتكلم في الكتاب الثاني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا في السبع، والكلام على لبس الحرير والذهب، والكلام على الذهب المحلق الذي قال به الشيخ الألباني، لأننا سنتعرض لهذه المسألة إن شاء الله. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي الحبر: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. إذن الصائل يصول على الإنسان، وهو طبعا الوثوب والاستعلاء على الإنسان بعضو أو بنفس، بعضو أو بنفس، فإذا أهلكه المصول عليه فماذا عليه؟ هذا الذي سيفصله إن شاء الله الأحاديث التي ستأتي. قال الإمام المحدث الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن دار كما قلنا كفرسي رهان في السن وفي الشيوخ وأيضا في الحفظ والإتقان والضبط، فهما ثقتان ثبتان، وهما من رجال الكتب الستة، بل هما من شيوخ الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر في حفظه كلام، لكنه من أصح الناس كتابا، بل هو أصح الناس كتابا على الإطلاق في شعبة أمير المؤمنين. قال: حدثنا شعبة. روى له الجماعة. أما شعبة فهو أمير أبو الحجاج بن بسطام، وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج، يعني يفخر الإسلام وأهل الإسلام بوجود مثل هذا العلم الهمام الذي قد نافح ودافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وقف وقال: أيكم يستطيع أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على وجه البسيطة؟ وكان يقول: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن قتادة. قتادة رمي بالقدر على أنه ثقة ثبت رأس في الناس، وقد يعني تبنى هذا المذهب، وهو مذهب فيه ما فيه من البدعة، لكنه ما كان داعيًا لبدعته، لذلك ترى بأن قتادة قد غمر العلماء أو قد عملوه بذلك، أن غمرت هذه البدعة في بحر ما عمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن زرارة. عن زرارة بن أوفاء ومن ثقات أيضا الأثبات. وطبعا هنا إذا قلنا لفتة الإسنادية بأن قتادة هو إيش؟ قتادة هو مدلس، ولكن روى عنه شعبة، وشعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منها قتادة. نحن نقول أن حتى يمكن أن نستغني عن رواية شعبة عن قتادة، لأننا نقول يبعد جدا أن قتادة يروي عن أحد التابعين ويكون قرينا له في نفس السبقة ويدلس عنه، هذه مسألة من البعد من المكان، فهو يروي عن أحد التابعين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. قال: قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتين، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو غسان المسمعي. أبو غسان مالك بن عبد الواحد ثقة روى له مسلم أبو داود. قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام في حفظه كلام، ابن معين قال: ليس بحجة، والعجيب أنه قد روى له أصحاب الكتب الستة، لكن البخاري لم يكثر عنه، وكان يعني أكثر أحاديث لها متابعة. رأى له الجماعه. قال حدثني ابي هو شامد الاستوائي ابو بكر البصري هذا من العلماء الابرار الاخيار. قال الامام الطالسي قال من احسن الناس طلبا للعلم. وقال بعض العلماء كان هشام الدستوائي يطلب العلم او يطلب الحديث لله يعني ما ياخذ على ذلك اجر. وكان عابدا نافكا لكنه ايضا قد رمي بالقدر روى له الجماعه. عن قتاده بن دعامه السدوسي وهو من ثقات الاذباب روى له الجماعه وايضا رمي بالقدر. عن بديل وهو البصري العقيلي من الثقات الأثبات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء بن أبي هذا عجيب أنت ترى يعني حوالي أربعة من السبعين في طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض هذا نزول كثير جدا بالنسبة للإمام مسلم. نعم عن عطاء بن أبي رباح هو الثقة الثابتة لا يحتاج إلى ترجمة روى له الجماعة. عن صفوان بن يعلى أيضا من الثقات روى له الجماعة. أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. يعني هنا الآن المسألة الحديث الأول يبين أن القصة وقعت ليعلى ابن أمية وهنا القصة ليعلى لأجير ليعلى ابن أمية يعني كأنها إيش على قصتين على قضيتين لا قضية واحدة. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وهو أيضا من الثقات أبو عثمان من الثقات روى له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا قريش بن أنس أبو أنس قال علماؤنا من الثقات روى له الجماعة أو مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن ابن عون أبو عون عبد الله الفقيه وهو من الثقات الأثبات وقد قال هشام بن حسان ابن عون لم أرى أحدا مثله قال هشام بن حسان ابن عون لم أرى أحدا مثله روى له الجماعة. عن محمد بن سيرين وهو الثقة الثابت التقي النقي الطاهر أوصى أنس بأن يغسل محمد بن سيرين حبس بسبب ورعه بسبب الورع سواء قضية الزيت مشهورة جدا الفأر الذي وقع في الزيت هو الذي يعني قد ألقاه جميعا وجعل المال دينا في ذمته وحبس في دينه وأذن له بالخروج من أجل تغسيل أنس والصلاة عليه رضي الله عنهم أجمعين. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. هذا على سبيل الإنكار. نعم. وقال عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. قال الإمام النووي رحمه الله عامة أقول إخوتي الكرام فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين ولذلك فإن الشرع قد أمر الناس جميعا لا سيما أهل الإسلام أن يكونوا على وئام وائتلاف واتفاق لا اختلاف ولا تنازع ولا تدابر ولا تحاسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدبروا لا تحسدوا لا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان من لا أمانة له وقد حسم كل مادة النزاع بين الناس. فالمشاجرة والمناحرة والمنازعة بين الناس كما قلنا تؤدي إلى فساد ذات البين وقد قال الله تعالى منكرا ذلك ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنا الحديث يبين لنا كيف الفساد ذات البين ينتشر بالمشاجرة والمقاتلة. والمقصود بالمقاتلة في الحديث هنا هو العراك، ليست المقاتلة بالسيوف، لأنه كان قد يعني مد يده فأخذها قدمها الآخر، فلما نزعها نزع معه ثنية الرجل الذي قدمها، فكانت المسألة مواجهة بين التراشق بين الاثنين والمواجهة بين الاثنين، وهذا كما قلنا مذموم لأنه يؤدي إلى فساد ذات البين، وهو مخالف للمقصد الأسمى لشريعة لهذه الشريعة الغراء، لأننا ما أن اتحدنا وتآلفنا، ما أن اتفقنا على رضوان الله جل في علاه، إلا وتقدمنا إلا ونصرنا الله جل في علاه، تأبر رماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. المسائل الفقهية المهمة جدا في هذا الباب، لأنه من باب الصيال. الصيال لغة مصدر صالة يصول، وهو الإقدام بجرأة، الإقدام بجرأة والوثوب والاستعلاء على الإنسان على الإطلاق سواء بحق أو بغير حق، الإقدام بجرأة والاستطالة والاستعلاء بحق أو بغير حق، هذا معنى الصيال لغة. وأما الصلاح هو الإقدام بجرأة مع الوثوب والاستطالة بغير حق، هذا الاصطلاح بالنسبة للصيال هو الوثوب والاستعلاء والاستطالة بغير حق، وهذا كما قال علماؤنا محرم بالاتفاق بالإجماع، وقبل الإجماع الكتاب والسنة والعقل والقياس والفطرة، لأن هذا من باب استحلال ما كان محرما. الله جل في علاه قد قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والصيال فيه ما فيه من الاعتداء على الآخرين سواء الاعتداء على الدم أو على المال أو على العرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلذلك قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن المؤمن هو من أمنه الناس على أموالهم وأراضيهم، وأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وقد قال المسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا الاعتداء أو الصيال بالاعتداء على الغير محرم بالاتفاق بالكتاب وبالسنة أيضا كما بينا وبالإجماع، إجماعة الأمة على أنه لا يجوز الصيال على المسلم لا على ماله ولا على دمه ولا على عرضه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تدع لله ندا وهو خلقك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال وأن تزاني بحليلة جارك، وهذا أيضا من الصيام من الاعتداء نوع من أنواع الصيام، نعوذ بالله من الخزان، بل التعدي حتى بالنظر فهو نوع صيام كما سيأتي بفقع عين الذي يفعل ذلك في الباب الذي يليه. الغرض المقصود هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا القياس يعض ذلك أو العقل والفطر تعضد ذلك. المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى دفع الصائل الذي يصول على الإنسان، السارق أو المحارب الذي يهجم على بيتك يريد مالك يريد عرضك يريد دمك، أو حتى أنه يهجم على من تعرفه، أو قل بأن الصول جاء من بهيمة ليس من الإنسان، دفع الصائل هل يجب أو لا يجب؟ يستحب يجوز؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء اختلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المالكية والأحناف هو وجه عند الشافعية، والقول الثاني للشافعية بالتفريق والتفصيل، والقول الثالث أيضا للحنابلة وبالتفريق والتفصيل، لكن خلاف التفريق والتفصيل للشافعية. أما ما قاله الأئمة الثلاثة الشافعية وجه عند الشافعية وجه عليه غير معتمد، هذا مقابل الأظهر، فقال الأحناف والمالكية ووجه عند الشافعية قالوا يجب دفع الصائل في كل الأحوال، يجب الدفع مطلقا، هذا الذي قاله يجب الدفع مطلقا، سواء كانت بهيمة سواء كان مسلما سواء كان كافرا، لأن الصائل له أحوال، أن يكون مسلما أن يكون كافرا أن يكون مجنونا أن يكون صبيا أن يكون يعني من العجموات، فقالوا دفع الصائل يجب على كل الأحوال. طبعا إذا قالوا يجب إذا عدم دفع الصائل فهو من الإثم، بل يصل فيه المرء في العقوبة بأنه يكون من الذين يقتلون أنفسهم، قتل نفسه ترك نفسه فقتل من الصائل، أو الصائل قتل المسؤول عليه فالمسؤول عليه يكون قاتلا لنفسه بتركه للصائل أن يقتله. قالوا يجب الدفع، وستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وأيضا من العقل. أما من الكتاب قد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهو إذا ترك نفسه للصائل أن يقتله فقد قتل نفسه، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو إن يسر على الصائل أن يقتله أو يسفك دمه أو يسرق ماله أو يدعك عرضه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. كل هذه مناهي جاءت صريحة جازمة في كتاب الله دل في علاه. وتدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استباح دم أحد أو قال من هجم عليك يريد قتلك فقد وجب دمه، يعني دمه هدر، دم جعل السلام دمه هدر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة أو لأحد من المسلمين بحديدة يعني يريد قتله وجب دمه، أو قال دمه هدر قال وجب دمه. فقالوا هذه السنة تثبت لنا بأن الصائل الذي أشار بالحديدة يريد قتل المسلم الموحد المعصوم بالدم والمال والعرض فإنه وجب دمه وهو دم هدر. هذا بالنسبة للسنة. أيضا من القياس أو قالوا من العقل، فإن من مقاصد الشريعة حفظ الزوات الخمس ومنها حفظ النفس، وحفظ النفس لابد أن يأخذ كل الأسباب التي يحفظ بها نفس والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن فرط في هذه الأسباب بأن ترك الصائل يسهل عليه أن يقتله فقد فرط في السبب الذي يحفظ به نفسه من الزوات الخمس وقد وقع في الإثم. إذن هنا أدلة كثيرة يستدلون بها على وجوب دفع الصائل في هذا الباب، لا سيما والحديث الصريح في ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يهجم على رجل يريد ماله ويريد دمه ويريد عرضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله قال امنعه، قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو هذا دمه هذا، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فهذه تلاوة حديثا على المدافعة والمقاتلة هنا، ولو قتله فدمه هدر ولا شيء ولا ضمان، ولو قتل هو فقد قتل دون ماله وهو شهيد. لذلك تدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلذلك قالوا بأن دلالة واضحة جدا على وجوب دفع الصائل. هذا قول الأئمة الثلاثة. القول الثاني والأظهر عند الشافعية قالوا بالتفريق، قالوا نفرق بين الكافر وبين المسلم، نفرق بين الكافر وبين المسلم. قالوا إن كان يبقى نظر الشافعية هنا في المعتمد عندهم، نظر الشافعية ينصب على الصائل، على نفس الصائل، هو على ذات الصائل. فإن كان كافرا قالوا لابد وجوبا يدفع، لابد وجوبا يدفع، لا سيما أنه إن كان محاربا فدمه أصالة مستباح، وإن كان ذميا فقد استطال بهذا الفعل وأخفر ذمته، انخرمت الذمة هنا بما صال به على أهل الإسلام. هو مأمور شرعا أن يوقر أهل الإسلام وأن يحفظ على دم أهل الإسلام وعلى أعراض أهل الإسلام، فإن استطال فقد أخفر ذمته، انخرمت الذمة إذن فصار مستباحا أيضا فله أن يقتله. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الكافر، إن كان كافرا محاربا كان أو ذميا، وأيضا يلحق بذلك المسلم المهدور الدم. قال يلحق بذلك المسلم المهدور الدم لأنه غير معتبر عند الله جل في علاه. المسألة بأسرها إذا قلنا أنه لا يدفع عنه الصائل لحرمة الدمين، لكن هنا لا حرمة لا بدماء، والموحد كاللؤلؤة في الأرض بأسرها، لأنه الدنيا بأسرها تزول عندما لا يكون في الأرض إلا الأشرار الفسق الكفار، عندما لا يقول أحد الله الله في الأرض تزول الأرض ومن عليه، فتبقى الأرض على ما عليه ما دام يطاف ببيت الله جل في علاه، ما دام أحد يوحد الله جل في علاه. إذن قالوا وإن كان مسلما مهدور الدم كالسيب الزاني كالذي قتل أحدا بقصاص، فهذا أيضا لا يدفع، وجب دفعه بكل ما استطاع الإنسان أن يدفعه. هذا بالنسبة للكلام على الصنف الأول الذين تكلم فيهم الشافعية. الثاني وهو المعصوم الدم، إن كان مسلما وصال وعصى الله جل وعلا فقالوا يجوز، وإن كان يميل المحققون من الشافعية باستحباب الترك عدم الدفع، يستحب عدم الدفع، عدم دفع الصائل، ترك النفس له أن يترك نفسه. وتدل على ذلك بأدلة كثيرة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كن خيري ابني إيش؟ ابني آدم على ما يزعمون بالتسمية التي لا تصح ولا سند لها هابيل وقابيل، من الذي قتل الأرض على أن يقول هذا الحديث لم يصح فالتسمية كانت لا تعنيني؟ قابيل قتل هابيل، أنتم تعملون بالأحاديث الضعيفة أيضا عامة. إذا كان نقول الأول قتل الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كن كخيري ابني آدم، يعني كن كخير ابني آدم الذي ترك نفسه وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إيش لأقتلك. فقالوا إذا يبقى كذا، وهذا الخير الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة غير هذه الأدلة، فقد استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عنده 400 عبد يستطيعون الدفاع عنه، والصحابة قد أشاروا السيوف، وجاء الحسن والحسين وجاء عبد الله بن الزبير وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر، وجاءوا جميعا للمنافحة والمدافعة عن عثمان بن عفان، فأبى عليهم ذلك واستسلم وقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. قال وعثمان رضي الله عنه له سنة متبعة، قال السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قالوا إذا يجوز أو يستحب للمرء أن يترك الصائل إن كان يعلم أنه غير مهدور الدم بكفر أو بقصاص أو بأن يكون سيبا زانيا. الغرض المقصود هذا التفصيل عند الشافعية، قد يجب الدفع وقد يجوز ويستحب عندهم عدم الدفع في هذا، لأن الظلم البين الذي يقع عليه فأجره عند الله جل في علاه، ولا يكون أول من أشعل فتيل إسالة الدماء. هذا القول الثاني. القول الثالث عند الحنابلة بالتفصيل كما فصل الشافعية، انصب نظر الشافعية إلى الصائل، أما الحنابلة فانصب نظرهم على الفتنة لا على الزمن. انصب نظر الحنابلة، وصراحة القول بالتفصيل هو الأقوى، سواء قلنا نرجح الشافعية أو نرجح الحنابلة هذا لسه نبينه، لكن هذا القول الأقوى التفصيل. فالحنابلة نظروا إلى الزمن، قالوا إن كان الزمان ليس بزمان فتنة فيجب الدفع، إن كان الزمان ليس بزمان فتنة يجب الدفع، إن كان كافرا أو إن كان كافرا محاربا أو ذميا، أو إن كان مسلما مهدور الدم أو غير مهدور الدم معصوم أو مهدور الدم فإنه يجب عليه الدفع، للأدلة الكثيرة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما دام الزمان ليس زمان فتنة. وأما الثانية فقد قالوا الزمان إذا كان زمان فتنة يجب، ما قالوا يجوز، يجب عدم الدفع. قالوا إن كان زمان فتنة يجب عدم الدفع، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة كثيرة. قالوا من هذه الأدلة أن الإنسان قال كن كخير ابن آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسر سيفك، وفي رواية أبي موسى الأشعري قال فأعطاه السيف فقال اتخذ سيفا من خشب، فاتخذ سيفا من خشب. وأيضا هذا الذي قاله الإنسان في زمن الفتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر قال رضي الله عنه لما وجد أبي موسى وجد بعض الصحابة أظنه أبا موسى الأشعري قال لين، قال أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأ أبو بكر وأخطأ أبو موسى، لأن الحق أن مناصرة علي كانت واجبة، لأن الحق كان مع علي وما كانت فتنة. الفتنة هي التي يختلط فيها الحابل بالنابل فلا ترى الحق من الباطل، والفتنة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أن يصير الحليم فيها حيرانة. فلذلك أن فتنة علي بن أبي طالب مع معاوية الحق كان مع علي، لا سيما الأدلة الكثيرة الوفيرة المتوافقة التي أثبتت ذلك. حتى ابن عمر بكى وقال ليتني نصرت علي بن أبي طالب لما قتل الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقرب الفئتين أو الطائفتين الحق تقتل هؤلاء الخوارج. فالغرض المقصود جاءت الأدلة على أن الحق مع علي، لكننا نستشهد بالحديث بأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال له إلى أين، قال أنصر ابن عم رسول الله، قال قعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا كما قلنا في الفتنة، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنة ستكون فتن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، إلى آخر هذه الأحاديث التي تبين لك بأن زمن الفتنة لابد من الكف. لما؟ لأن الفتن تستطيل ولا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يراها الإنسان يقول انقطعت وجدها تمادت، استطالت لا تقف، وانت ترى لا تقف الفتن ولادت، وترى أهل الدين الذين أرادوا إخمادها أشعلوها وهم لا يدرون، لقلة فقه، لقلة إتقان، لقلة حكمة، وإن وجد العلم. فمصيبة كبرى، لأن التعامل مع الفتن ليس أي أحد يتعامل معها. لذلك قال علماؤنا لا نرى فتنة يتصدرها إلا الأصاغر، لا تصدر الفتن إلا الأصاغر، يشعلونها إشعالا لا تبقى ولا تذر، نعوذ بالله من الخزلان. وانت ترى الواقع يشهد لك بذلك، لا تحتاج الى شرح كثير، وتصدرها من النبلاء لكنه قلة حكمة او قلة علم، حسرة ثم حسرة على من نظن فيه من الخير وكل الخير، يعملون لله يريدون الله جل في علاء لكن لقلة العلم. وقد ظهر قلة العلم صراحة، يظهر قلة العلم في المحكات، يظهر ضعف العلم وضعف الاتقان وعدم معرفة اسقاط الادلة على الواقع الذي يعيشه الانسان. فلذلك تشتعل الفتنة ولا ترى احدا يستطيع ان يخل هذه الفتنة. نعوذ بالله من الخذلان. الغلط المقصود الحكمة من ذلك الرسول قال اكسر سيفك. وفي رواية قال يعني ان هالك بريق السيف فغطي وجهك بالثوب. وان قتلك غطي وجهك بالثوب. لما الفتن كما قال انسلم عن الدجال وقد خفض فيه القول وصعب حتى قال الصحابة ارتعدت فرائصهم وارتجفت قلوبهم وارتجفت اركانهم وانسلم ينظر فيهم الهلع فكأنهم قالوا كأن الدجال خلف النخل. فقال انسلم لم تراعوا او بأبي هو امي. قال ان خرج وانا فيكم فانا حديث وان لم اكن فيكم فقل امرئ حديث نفسه. الغرض المقصود ان الفتن تعصف وتستقب الامة باسرها فالفتنة تستطيل. لذلك قال انسلم لابد ان تكف عن كل شيء. فتنة النائم فيها المضجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الناشئ. قالوا بهذا زمان الفتنة وجب عدم الدفع. لما لانه لما يدفع تأسيل دمه وعنده قبيلة تحارب من اجل فتأتي لقبيلة هذا فتستطيل الامر وانت ترى ذلك المسألة تتمادى ولا تقف وتحتاج الى حكمة. فان ظلمات الفتن لا تبدد الا بالعلم واتقان العلم لا العلم فقط. قد تجد كثير من الحفظ قد تجد كثير من العلماء لكنهم ليسوا بفقهاء. لابد من عالم فقيه مدقق محرر حتى تنتهي الفتن. لكن كثير حتى الذين يتصدرون حتى للعقائد ولا يتقنون ابواب العقائد فكيف يبددون ظلمات الفتن. هذه الفتن لا تبدد الا بعقيدة نقية صافية. اما التلاعب والتلون لا يمكن ان يبيد الفتنة بحال من الاحوال. الصدق مع الله جل وعلا يرسى به المرء الى مرسى النجاة. طلب النجاة ولم يسلك مسالكه. ان السفينة لا تجد على اليابس ولا يمكن ان يخوض غبار الفتن وهو عاري عن العلم. وكثير كما قلنا من الاساطير قد تصدروا هذا الباب فاشعلوها فتنة عظيمة. عامة الامام احمد قال بذلك قال ان كان في زمان الفتنة يجب عدم الدفع. وان كان زمان ليس في زمان فتنة يجب الدفع. فقد جمع الاثنين وصراحة هو دار مع الاحاديث حيث دار. وان كان الاوفق في ذلك وكلام الشافعية. اما القول بالوجوب ففيه ما فيه من النظر. القول بالوجوب ففيه ما فيه من النظر لا سيما وان مسألة الفتن التي يختلط فيها الحبل بالنابل مسألة تتناسب وتتفاوت بين العلماء وعقول وفهوم العلماء مختلفة. فالقول الراجح في ذلك قول الشافعية او قول الحنابلة حتى لا اكون مزيفا. قول الشافعية قول الحنابلة في هذا الباب انه يجب الدفع ان كان مهدور الدم. اما لم يكن مهدور الدم فيستحب عدم الدفع وان دفع فلا شيء عليه لكن الاولى له الا يدفع. اما ان يقال اننا نؤثم ويكون قد قتل نفسه هذا فيه ما فيه من النظر. هذه المسألة الاولى في هذا الباب. المسألة الثانية ان جاء مثلا البر فصال على المسلم محمد او زيد او عمرو فصال عليه فقتله فلا شيء دمه هدر وان كان ذميا وان كان ذميا فلا دية له لانه طائف لانه متعدد لانه ظالم. وهذا من باب ضر الظلم من باب ضر ودفع الظلم فلا ضمان عليه. هذه المسألة ايضا فيها تفصيل. التفصيل هو ان جماهير اهل العلم قالوا المسألة هنا بمسألة الاتلاف سيكون الاتلاف اما من المسؤول عليه هو الذي اتلف له الامر او الصائل هو الذي اتلفه المسؤول عليه. الكلام في نظر الفقهاء على الصائل لا المسؤول عليه لانه اذا قلنا بانه يجب الدفع فقد قال واتفقوا جميعا بان المسؤول عليه ان قتل الصائل حرامي سارق. انت عشان تتصور في الواقع اللي بتعيشه سارق قفز الى من شباك بيتك فدخل عليك وعلى عرضك فقتلته لا شيء فيه حتى لو رفع الامر لولي الامر لا يحاسبه يتاكد انك فقط دفعته وانه كان سارقا او كان خطيرا ففعلت ذلك. فالعلماء يقولون لانه الان ولو قتله فدمه هدر. وهذا صريح قول مسلم ليس هذه المساله من بدع الاستنباط مثلا او نقول من الاستقراء. هذا بتصريح قول مسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارايت رسول الله ان قتلني قال انت شهيد قال ارايت ان قتلته قال فدمه هدر فدمه هدر. والحديث صريح في السنة أن سلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة يريد قصره من أشار أخيه بحديدة وجب دمه ده الشرع الذي أوجب لك دمه إذن لا شيء عليه. فهو هذا وكذلك الأعضاء. لكن الأحناف قد خالفوا في مسألة البهائم والمجنون الصبي فقالوا اما البهائم فلا بد من الضمان والمجنون الصبي ينزل منزله البهيمه فيجب ايضا الضمان. ووجع الشافعيه في هذا الباب يبقى فرقوا بين ان يكون عاقلا مسلما او جاهرا فدمه هدر اما ان كان مجنونا او صبيا او بهيمة فلابد من الضمان. طبعا مجنونا او صبيا وبهيمة ما معنى ذلك؟ من الذي يعني اعطى الاجابة السريعة؟ انت صغير فين الحبوب؟ ما فيش رسائل عنده؟ غياب العقل. وبعدين انا اريد ماذا تفهم بانهم قالوا مجنون صبي بهيمة لابد من الضمان. يعني ايه حبوب؟ الاجابة صحيحة احتاج بيان زيادة بيان او احد قطرب يا كده العراق لها حدود مع الجميع يعني قطرب ما يعني محط الجميع الاحالات. سوداني يحيل على قطرب، شامي يحيل على قطرب، تونسي شيخ انت الان محبوب لدى الجميع قطرب. تفضل. نعم يريد يستفسر منك قاعد علي يقول لك انت انت جاي معاك ارجو القبل الاخر انت هتقبل قبل ايده او هذا رجل لا يقبل تقبل الايد لو في اي طعام تمرره المساله تنتهي. تفضل. اليوم استاذ مثنى بورك لك من هو شكرت الله برزق بره ان شاء الله نسال الله ان ربنا يجعله بركه وان يقر عينك به واجعله من علماء الأمة العاملين إن شاء الله. وطبعا قطرب له دعاء خاص في هذا الباب. تفضل قطرب ترجع عليه. طيب خلاص أنا أتكفل بذلك. هم أنزلوا المجنون الصبي منزلة البهيمة، أنزلوا المجنون الصبي منزلة البهيمة. وجهة النظر أنهم قالوا البهيمة إذا صارت على الإنسان فعليه أن يدفعها استبقاء ليش لحياتي باستباحة مال الغير. وهذا قالوا هذه تنزل بالقياس عند الأحناف، قالوا هذه تنزل منزلة الذي لا يجد طعاما وكاد يقتل في مخمصة ما ووجد طعاما لغيره فاستطال عليه وأكله دفعا لمفسدة القتل وعليه أن يغرم باتفاق. قالوا هذه مثل تلك دفع الطائل باستباحة مال الغير من أجل الإبقاء على نفس الأمر الذي في مخمصة من أجل دفع الاضطرار من أجل دفع أو من أجل إبقاء على نفسي أخذ واستباح المال المحرم لا يحل مال امرئ مسلم إلا أعطيه بنفس منه وعليه الضمان باتفاق. فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه قلنا هذا قياس بديع مشرق لا نستطيع أن نرده غير أننا ندور مع الأثر حيث ليش. وقد جاءنا الحديث بظهور وجلاء قال العجماء جبار انتهى الأمر لما جاء النص انتهى. إذا جاء نهر الله بطل نهر معه مع أن القياس من أبدع ما يكون لكننا قلنا الآن قال السلام على العجماء جبار. وفي السنن أن السلام جعل على أصحاب الزرع أن يحفظ زرعهم إيش ليلا ولا نهارا نهارا وعلى أصحاب الإبل أن يحفظوها ليلا. فكانت تقسيم وتفريق بين العلماء لكن هم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار قالوا إذن المسألة منتهى لا ضمان فلا ضمان وأيضا بالصيام فلا ضمان والمجنون والصبي لا يضمن أيضا في هذا الباب. لكنهم طبعا احنا لما قالوا بالضمان قالوا لا قصاص لا قصاص بحال من الأحوال لكن هو الدية والصحيح لا دية ولا ضمان على قول الأئمة الثلاثة وهو الراجح الصحيح. هذا بالنسبة لمسألة دفع الصائل والضمان. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في المسألة قبل الأخيرة. دفع الصائل إخوتي الكرام من باب نافلة القول لابد أن يكون وجوبا بالأخص. إذا قلنا بوجوب دفع الصائل ولو في صورة واحدة صورة المسلم مهدور الدم مثلا يكون الدفع بالأيسر فالأيسر بالأخف فالأخف. بأنه إذا صال عليك صائل ويدفع بالصريخ والاستغاثة بالناس فيما يستطيعون فلا يجوز لك ضربه لا يجوز لك دفعه ولو أن تنظر في وجهه لا يجوز لك ذلك. إن أتيح لك الأخص فلا يجوز لك الأثقل. لما؟ لأن الأصل العفو الاصل اسم الدم المسلم، لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني والمفارق لديني التارك للجماعه والنفس بالنفس. فهنا الاصل الاسم، فاذا كانت الاصل الاسم فانت تدور مع الاصل ولا ياتيك الناقل الا ان تدور مع الناقل حيث دار، فالاخف فالاخف. وان كان يدفع بالصوت فلا يضرب بالعصا، وان كان يدفع بالعصا فلا يضرب بالسيف، وان كان يضرب بصفيحه السيف لا ان لا بالاله الحد التي تقتله يدفع بذلك الاخف فالاخف. فمن تعدى وقفر هذا الترتيب كان اثما عند ربه جل في علاه، ويضمن على قول بعض العلماء المحققين، قالوا يضمن لكن لا قصاص، لا يضمن لكن لا قصاص. لما؟ لان الاصل في ذلك انه صائل فلا قصاص في هذا. المسألة التي تليها هو قول المسلم: أعض أحدكم أخاه كما عض الفحل، وهذا من باب الإنكار والتغليظ على المشحنة والمدبرة والمنازعة، وأيضا هذا فيه ما فيه من الإنكار على استخدام الأسنان في إيذاء الآخرين. الأسنان نعمة من عام الله جل في علاه عليك لتأكل بها، لا لتأكل اللحم الحرام ولكن لتأكل اللحم الطيب، ولحم أخيك ليس بطيب فلا يجوز لك أن تأكله. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما يعض الفحل فشبهه بالفحل. وهذه أيضا فيها إشارة إلى حرمة أكل كل ذي ناب من السباع، صح ولا لا؟ فيها ولا ليست فيها؟ مش هذا إنكار على وجه إنكار، صحيح ولا لا؟ وأنا كما قلت الإنسان بطعامه يتأثر بهذا الطعام، فإن أكل الأسد الذي يعدو على الناس فإنه قد يتأثر به ويعدو على الناس، فلا يجوز بحال من الأحوال. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دية لك. وفي الرواية الأولى قال: أجعل يده في فيك فتقدمه، يعني تعضه. حسب بعضهم أن هذا من القصاص وهذا خطأ بين، بل هذا من باب التغليظ. قال: ماذا تريدني أن أفعل؟ تريدني أن أمره أن يضع يده في فمك؟ لا تفعل. ولذلك جعل الأمر هدرا، أو جعل الثانية هدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يجعل يده فيك، هذا من باب التغليظ والانكار وليس من باب الاقرار. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دية لك، صريح في هدر ثنية الرجل الذي سقط الثنياه لانه قد عبط اخاه، ولا يجوز له ان يفعل ذلك. فلما كان متعديا، فلما كان ظالما، صار الامر هدرا ولم يكن له اعتبار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا دية لك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: اولا، التعليم بالزجر والإنكار. غالب التعليم يكون بالرفق، ما كان يرفق شيء إلا بالزنا وما نزع شيء إلا شانه، لكن قد يكون التعليم بالإنكار. وهذا ورد عن السلام أنه أنكر عندما قال: أعض أحدكم أخاه أو يد أخيه كالفحل، إنكار، تعليم بالإنكار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على الولد، ولكن أيضا كان إنكار بالرفق، لكن أيضا علمه بالإنكار. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أبايعك على الإسلام، لكن أبح لي الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ فأنكر عليه بهذا الكلام، وأن كان رفيقا به لكنه أنكر عليه. أيضا الإنكار بشدة، تعليم الإنكار بشدة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من كان قد أم بالناس من يؤم بالناس فليخفف، إن فيهم ذا الشيخ والضعيف وذا الحاجة. الفائدة الثانية: الخصومة تؤدي إلى المنازعة، وهذا يغاير مقاصد الشريعة. الوفاق والتآلف والتحابب والتواد من أعظم مقاصد الشريعة. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. التنازع في شيء الرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، هو الرد فيه طبعا إلى رسول الله كشخص. قال: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله وقال الله تعالى: في تنزعتم شيء فردوه الى الله والرسول. والرسول هنا في شخص الرسول اذا كان حيا، وان كان ميتا فالى سنته. وهذا الذي جاء عندما عض الاول الثاني، جاء جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصم عند رسول الله. لذلك قد قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اعجبوا ثم اعجبوا ممن تعلم وتمرس العلم ودرس على أيدينا، ثم إذا نازع أخص الناس إليه ما رضي أن ينازعه شرعا، وقال: هل أنا يعني مسيء شرعا؟ لا، أنت لست مسيء شرعا، لكنك تعديت حدودك في أمور معينة، وإن كنت مظلوما. فرفع الظلم عنك يكون بالشرع، وإن أبى الظالم أن يرفع عنك بالشرع فاستخدم بعد ذلك ما تريد أن تستخدمه، لأن المسألة أن الله تعالى قال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وعلامة الإيمان اللجوء إلى الله جل في علاه في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. أرأيت المنافق عندما جاء مع اليهودي للنبي الأمين عندما حكم بينهما، وكان الحق مع اليهودي وإن كان السند ضعيف، لكن المعنى كما قلنا يشهد له كثير من أدوى السنن، ويقول لا نذهب إلى أبي بكر ونمتضي بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفذ فيه الحكم عمر بن الخطاب فأطاح برقبة المنافق وقرأ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وإن استهان بعضهم بذلك فأنت أنت أهل الإيمان لا يهمنك. لأن طبعا بعض الإخوة أنكروا علي هذا الكلام عندما يعني اشتدت عليهم في هذا الباب، لأنه طبعا كان يدين بعض الناس بمال وكان له شيك معه شيك، فقال أنا لا أريد أن أقدمه ولا أريد أن أفعل ذلك، بيني وبينك ربنا وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتق الله ربك، يعني أنت الآن استلمت الدين وأنت تقر به وأنا في عوز له، فأنا لا أقدمه، أنا أقدمه يوم القيامة لا أقدمه في الدنيا. قال له إذا أعطني دين آخر وتأخذ شيك آخر تقدمه يوم القيامة إن شاء الله. رأيت؟ فهل هذا طبعا ما قالوا لي رجل يستهزئ الآن لا ممكن يكفر بذلك، فقال أرأيت يبقى لابد من ردعه وزجره وأيضا رفع أمري لولي الأمر حتى يعاقب حتى حتى حتى حتى. قلت أنا لا أقول منك في شيء، لكن أنا أقول أرفع الدرجات أن توكل أمرك لربك الذي في علاه، وإن وكلت لنفسك فأنت إلى خسارة ولو حصلت مالك، فإن كنت حقا فوضت الأمر صدقا لربك جل في علاه فأنت مرفوع الهامة في الدنيا موفق مسدد، وأنت في يوم القيامة بإذن الله قد أخذت من حسناته ما تصل فيه إلى الدرجات العلى، وهذا لا يفقهه إلا من وفقه الله جل في علاه. فالتنازع هنا يرد فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني بصراحة أنتم تسامحون حتى ولو كان يعني الشيخ هذا جمع من المصلحتين عقيقة وعلم، بالله عليك يعني عين عين، العين الأولى مقدمة على العين الثانية والسابق يتقدم، وأنا بسرعة يعني بسرعة إن شاء الله أنا أنهي المسألة، سامحنا إلا إذا أمرتنا الآن نأتمر بأمرك أنت عندنا لنا لك عندنا مكان يعلم الله بها لسابق إحسانك، ونريد أن نقطع عنقك، لكن أقول أسأل الله تعالى أن يشكر لك حسن صنيعك. تريد؟ جزاك الله عنا خير. أنا أعرف أنك حيي وتستحي وعشرة كل شيء، أنا متأكد من هذا، إنما قدره والله أقسم لك لأن يقول الله يكرمك حل عنا الآن وخلينا نرد. أنا أعرف هذا الرجل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، في سبع أوامر وفي نواهي، وقد وصلنا وانتهينا بفضل الله أنهانا ربنا من الأوامر وانتهينا إلى النواهي في الكلام على خواتيم الذهب، وقد بينا بأن خواتيم الذهب أو التختم بماء بالذهب أنه حرام، ولا ما قلنا؟ بينا نوع ما قلنا؟ أنت كنت نايم أنت نعسان، أنا قلت الحمد لله أنني عندما اتصلت بك قلت لك أيها الناعس الشامي الناعس، تكلمنا شيخ، أنا وقفت بعدما بينت حرمة الذهب على الرجال قلت والكلام فيه موصول على الذهب المحلق. يعني تكلمنا ولا تكلمنا؟ قطره ضبط الكتاب، تكلمنا ولا تكلمناش؟ مش مكتوب كشفك الشامي، كشفك بفضل انك بتنام في اخر الدروس، كشفك انتهى الامر خلاص، هذا كشفك الشامي بفضل من ربنا ونعمه. محمد يعني ها بيزود في الكتاب؟ نعم انا تكلمت، انا متاكد انا تكلمت على الذهب ان الذهب محرم، ووقفت عند الذهب المحلق وقلت نتكلم فيها الاسبوع القادم، عشان نتكلم انها مساله تطول والكلام فيها يطول. عامة الذهب عموما الذهب يحرم لا لذاته ولكن يحرم لغيره، وهذا كالحرير يحرم لا لذاته ولكن يحرم لغيره. طبعا هذا خفة في إيش في التحريم، لأنه إذا كان يحرم لا لذاته فقد يستباح في أمور كثيرة، قد يستباح عند الحاجة لا للضرورة أقول الحاجة، تفهمون؟ إن كان التحريم لا للذات قد يباح من أجل الحاجة، قد يباح من أجل كتحريم الوسائل، فتحريم الوسائل يباح بالحاجة ليس بالضرورة، يباح بالحاجة. وكما قلنا بأن الإنسان لو عنده سن يستطيع أنه ما يستطيع أنه يتحمل إلا أن يكون سنا من الذهب، نقول له فعل ذلك الحاجة إذا دعت إلى ذلك إن لم يكن ضرورة، مفهوم؟ الغرض المقصود بأن التحريم المحرم لذاته قد تبيحه الضرورة، ولكن المحرم لا لذاته تبيحه الحاجة، هو أخف. فالذهب محرم لا لذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائه، حرام على ذكور أمتي حل لنسائه، فأخذ حل سلم. وفي الأصل أيضا كان حرام كان حلالا ونسخ، لأن السلم اتخذ أولا خاتما من إيش؟ من ذهب، ثم ذلك ألقاه للسلم فألقى الناس الخواتيم من الذهب. ولما لم يعلم الرجل الذي لبس الخاتم من ذهب فدخل عليه وسلم فوجد يلبس خاتما من ذهب فأخذه من يده وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار وضعه في يده وألقاه، فقال الرجل خذه فانتفع به التقط به التقطه، هو ليس حرام لذاته. قال له هذا تمام الانقياد، قال لا والله لا التقط شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هذا التحريم ليس لذاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبين بأن الذهب لا يمكن لا يصح للرجال أن يلبس الذهب. طبعا الحكمة من ذلك عظيمة، لأن الذهب من باب التحلي، قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره، هذه من صفات النساء. وهل الرجل يحتاج إلى زينة؟ هل الرجل زينة الرجل رجولته، زينة الرجل أنه رجل، ويزين الرجل رقي السمات والصفات التي يتحلى بها، المروة، الشهامة، الديانة، الخلق السامي، الرفع في المواقف، فصل الخطاب في أمور معينة. نصرة الدين طبعا هي أعظم ما تبين قيمة الرجل وقدر كل امرئ ما كان يجمله، صح؟ بالذهب والفضة لا، والمكياج لا، ليس هذا بالطيب. قال علماؤنا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، رجل لا يحتاج لدينه، أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. البنت الصغيرة تريدها أمام المرأة 17 ساعة 24 ساعة في 24 ساعة، صغيرة لا تعرف شيء، هي فطر مركبة، فطر مركبة جبلية. فأما رجل فلا، فلذلك حرم عليه الذهب. لكن يبقى عندنا بأنه في الرواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب نهى عن حلق الذهب أو قال عن حلقة الذهب، هذا في الرواية هي، قال عن خاتم الذهب أو عن حلقة الذهب، فقال حلقة الذهب أو نص في الكلام على التحليق، وأن العلة في التحريم الذهب هو التحليق أن يكون محلقا. طبعا هو له وجاهة، هذا عالم نبيل الذي قال بذلك، الإمام المحدث العالم مفخرة ديار أهل الشام، وهو اللهم ارفع البلاء عن أهل الشام، فهو من قال بذلك شيخ الألباني، لكن ليس له سلف في هذه المسألة على ما أظن، يعني ليس له سلف في هذه المسألة، ولكنه قال الذهب المحلق حرام، الذهب المحلق حرام. إذن الأسورة تلبسها المرأة حرام، تصور بنار جهنم. الحلق تلبسه المرأة والقرص، هذه جمرة من النار في أذنها. الخواتيم هذه جمرة من النار في أيديها، هذا الذي قاله الشيخ، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، يعني يتوهم الناظر في أول مرة في أول وهلة بأن له دليل فيها وليس له دليل فيها. استدل على ذلك هذا حديث صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، من أراد أن يطوق حبيبه بتوق من نار فليطوقه بتوق من ذهب. شوف انظر تحليقه الآن توق حلقة. قال من أراد أن يسور حبيبه بسوار من نار أو سوارا من نار قال فليسوره بإيش؟ بسوار من ذهب، بحلقة من ذهب. هذا الذي قاله الإمام الألباني، يستدل بهذا الحديث على أن الذهب المحلق حرام، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عائشة ووجد قلبين من ذهب فنهرها وزجرها وأمرها أن تستبدل بقلبين من إيش؟ من فضة لا من ذهب. طبعا هو كأنها مقلوب هكذا كالأساور، فأمرها وزجرها وأمرها أن تستبدله بفضة. وأيضا لما أخذت أسورة عائشة فاطمة رضي الله عنها فقال من العدل أن يتحدث الناس بأن بنت محمد صلى الله عليه وسلم بأسورة وأساورة من نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك فتصدقت بها فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وبنت أبي هوية وبنت هبيرة عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فتخات تلبس الفتخاء الفتخ من الأساور أو الخواتيم، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم قال يسورك الله بسوار من نار. قالوا هذه أدلة كثيرة جدا تثبت بأن الذهب المحلق حرام، بأن الذهب المحلق حرام. والشيخ الألباني يعظم ذلك بحديث مسلم أنه قال حلقة من إيش؟ من ذهب. قال خاتم من ذهب أو حلقة من ذهب. قال هذه إشارة للعلة، هذه إشارة للعلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. هذا الذي استدل به الإمام الأب. أما جماهير السلف والخلف وبعضهم قال وادعى الإجماع على أن الذهب المحلق جائز وليس فيه ثمن شيء. طبعا أنا الآن لا أتكلم في الإجماع، لكن أتكلم أن النصوص بأسرها قد جاءت تثبت أن الذهب المحلق لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في العيد، هذا الحديث الطويل حديث صحيح مسلم، خطب الناس في العيد فلما ظن أن صوته لم يبلغ النساء فذهب فوعظهن بموعظة خاصة بهن، وثم أمرهن وقال تصدقنا فإن رسولنا أكثر أهل النار. فكانت المرأة تأتي بالقرد، تأتي بالحلق، وتأتي بالخواتيم وبالأساور بالفتخات، فتلقيها في ثوب بلال ونسلم يستنهد الهمم من أجل الصدق فتصدقنا بذلك. فالعلماء يقولون الآن تتصدق المرأة أمام ناظري من؟ أمام عين نسلم بالخواتيم بالأساور بالحلقان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ولا يقول هذه صورة من نار ولا ينكر عليهن ذلك. فالدلالة واضحة جدا على الجواز. أيضا عائشة رضي الله عنها أرضاه في الحديث الطويل عندما سافر سلم أقرع بين نسائه وخرج سلم مع عائشة وسافرت مع سلم، وكانت قد اقترضت أو استعارت إيش عقدا من أسماء رضي الله عنها تتحلى به تتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ففي ذات مرة تبحث عن العقد فلم تجد العقد فأجلست النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا القصة المشهورة أنها أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معهم ماء، وآيات المائدة لم تنزل بعد، فكيف يصلون الفجر؟ حتى أنكر أسيد على أبي بكر ما فعلته عائشة، فذهب أبو بكر ودخل على عائشة وقال دخل علي أبو بكر فوكزني في خاصرتي ويقول يا لكع جلست وأجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، كيف يصلون؟ حتى أنزل الله تعالى من بركة عائشة أنزل آيات المائدة فتأمموا صعيدا طيبا. فقال أبو بكر عندما فعل ذلك ونزلت الآيات قال أسيد بن حضير قال ليس هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. الغرض المقصود انفرط عيش العقد ضاع العقد، والعقد هنا قد يكون فضة قد يكون ذهب رحمة الوالد، ولا يحمل على الثاني لأن الثاني أصلا ليس فيه روح دليل على التحليق. لما أمره صلى الله عليه وسلم بأن تستبدل من الذهب بالفضة فما فرق بينهم؟ ما هذا تحليق وهذا تحليق، لو كانت علة ستؤثر ولو في الصفيح، لو التحليق علة ستؤثر ولو في الخير، مفهوم؟ يبقى إيش الفرق بين الذهب والفضة؟ الفرق أمر آخر كسر قلوب الإيش الفقراء. هذه أدلة دلالة واضحة جدا على بأن الذهب المحلق يجوز. أما دخلت أم سلمة رضي الله عنها أرضها وتلبس فتخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتزين بها فقالت يا رسول الله هل هذا من الكنز؟ ذهب تتحلى به قرط خاتم أساور. قالت يا رسول الله هذا من الكنز؟ قال إن أديت زكاته فليس بإيش بكنز. إذا لو كان فيه ما ينكر لأنكره من السلف، وتخريب بيان عقد حاجة لا يجوز لأنها تتحلى به له تتزين به له. فهذه أدلة كثيرة جدا بل وإجماع الأمة على أن الذهب المحلق يجوز ليس فيه ثم شيء. أما ما استدل به العلامة محدث العصر فنقول الذي له منا علينا جميعا طلبة العلم، وقد جعل الله بابا عريضا مهما في نشر استنهاض همم طلبة العلم في طلب العلم. ما استدل به كل هذه الأحاديث لا روح فيها بحال من الأحوال لا دلالة فيها. أما عائشة قد أمرها باستبدال الذهب بإيش بفضة وهي فيها التحليق، يبقى العلة ليست التحليق، العلة ليست التحليق هو كسر قلوب الفقراء لأن الذهب يكسر قلوب الفقراء، والجميع تستطيع تحصيل الفضة ولا تستطيع تحصيل الذهب. الأمر الثاني كل الأحاديث التي جاءت حلقة أو غير حلقة أو أساور كلها محمولة على الحديث الذي أجل لنا المسألة. لما دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مسكتان غليظتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها أساور، قال أتريد أن يساورك الله بسورين من نار؟ فقالت يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال أدي زكاته. أتريداني أن يساوركم الله بسورين من نار؟ فقالت يا رسول الله ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي زكاته. إذا ما قال حتى لا تكون ايش حلقة، لا ده قال ادي زكاه، ادي زكاه، هذا الذي يديك من ربك جل في علاه. واما حديث من اراد ان يحلق حبيبه بحلقه من النار او يطوق حبيبه بطوقه من النار، قلنا هذه حبيبه ترجع اليه، الذكوريه ولا الاناث؟ الذكوريه الاناث. فالمساله دائره على الرجال لا على الاناث، ونحن معك في ذلك. نعم يطوق بطوق من النار لا للتحليق ايضا، ولكن ايه للتعزي انه لبس المحرم وهو الذهب، لأن السلام قال وهذا حرام على ذكور أمته. ولذلك لما وجد الرجل لبس خاتما من ذهب أخذه وألقاه قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ هذه دلالة واضحة جدا على أن الحرمة هو لبس الذهب للرجال لا التحليق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بأنه قال ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والحرير وأيضا المياسر، وهذه جاءت أحاديث كثيرة جدا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب فوجد حلة سيراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة السيراء يعني تتزين بها للجموع وللجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يلبسه من لا خلاق له في الأكل، هذا يلبسه من لا خلاق له في الأكل. عندنا مسألة الحرير ويتفرع عليها مسائل ثلاثة فأنا سأسرع بهن حتى يعني لا أكون قد أشحبت حق أخي. أقول الحرير حرام على الرجال، الحرير حرام على الرجال، والحرمة هنا ليست لذات ولكنها لإيش؟ لغير. لذلك جاز المهاداة به لأنه في أصله ليس حرام فيجوز الإهداء به. هوى. طب فرقوا لي بين الذات وبين ايش الغير ذات. شعبة افاجئك عشان تتبك وتحيد بسرعة. احر ان الفقر قطر والله احتاج الى سوداني قوي يفعل ذلك دائما. تفضل صاحب اللغة. والله هو جهز نفسه اولا لانه بيشتم راحة الطعام فيقول لابد من ان احنا نسرع. انا خلاص قبلت الاحالة مع ان انت من الانصاف صاحب اللغة ما اجحف عليك مرة والدكتور الشامي هو اللي مستأصلك يعني ما ادري انت اجي خلاص. ها في هدنة بينهم انت اتفقتم من طرف واحد يعني جيد تفضل هذا شو انا اريد ان تنظر الى نظر المهاداة فقط. اباح شرع هذا وحرم هذا موجود. انت لو دقيقة واحدة تتمهل عياتيك اتحريك ما اريد تعليق ما هذا الحديث عندنا. طيب هذا الشيخ الثاني اخويا شوف انا ودخلنا فهلاوي يمني ما انا شفت شامني فهلاوي لكن ده فهلاوي جمع انت عارف ابدا ما هذه بالجبله عندك اصل عندك اصل في مصر في معلمكم اتى الرجل بالتائهة الذي يدرس لك ويعلمك خلاص انتهى الموضوع لهذا الأوس والحسن ازيك انا مستغرب. شوفوا يا اخواتي الكرام بالنسبة للذهب او الخمر صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء فيه حتى المهداة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية من ايش من خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله جعلها قد حرمها؟ فقال فساره رجل قال بما سررته؟ قال سررته قلت له بيعها فاستمن ثمنه. فقال ألم تعلم أن الذي حرمها قد الذي حرم شربها فقد حرم إيه ثمنها. طب هنا الآن ليس له إلا السكت لأنه لو كان هناك مخرج آخر يستفيد منه المرء في الأخراوي أو في الدنيوي لقال له اهديها لآخر لك في أي مكان لو لمشرك حتى لأن الهدية ممكن تكون هدية يراد بها الإيش الإثابة. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل أنه لا يجوز أن يهدي المحرم. هو المحرم لإيه؟ لذاته لا لغيره لذاته. ولذلك لما عمد إلى الذهب وألقاه ما كان محرم. حرم له بذلك، وقال له هذه جمرة أنت تلبسها، مفهوم؟ لكن هنا في في في في, في بالنسبة للحرير ترى أكثر من حال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر هذه الإيش، هذه الحلة الصيراء، لما جاء وقال رسول الله أنت قلت لا هذه ثياب من خلق له، قال ما أعطيتكها لتلبسها، فأشار وفتح له الباب بأن يهديها أو يعطيها لنسائه. ثم صرح بعد ذلك علي بن أبي طالب عندما أعطاه إيش مياسة، فقال له شقها بين نسائه، فقشقها عمر بن الخطاب بين نسائه، ولأنها تستخدم فلذلك صح إهداؤها. لكن الخمر لا يجوز استخدامها بحال من الأحوال، والمحرم لذلك الخنزير لا يجوز استخدامه بحال من الأحوال. إذا فرق الشرع بين المفترقين، المحرم لذاته والمحرم لغيره. فإذا هنا بالنسبة للذهب أو بالنسبة للحرير فهو محرم كما قلنا لغيره لا لذاته. جاءت الأدلة الكثيرة على تحريم لبس الحرير، وهذه الأدلة كما قلنا أولها أن المسلم قال والحرير حرام على رجال أمتي، أو قال على ذكور أمتي، وأيضا من ذلك أن المسلم قال يأتي زمان على الناس يستحلون أقوام من أمتي، حديث البخاري، يستحلون الحرى والحرير والخمر وإيش والمعاز، قال يستحلون يعني كان حراما قبل ذلك، يستحلون الحرير لأنه كان حراما يعني هو محرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث أيضا حذيفة وغير هؤلاء وأناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما قال له في الحلة السيراء لو أخذت ذلك للجموع، قال هذا ثوب من لا خلاق له، يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. فدلالة واضحة جدا على التحريم. يبقى لنا مسألتان تتعلقان بهذا التأصيل، الحرير حرام، الحرير حرام، والحرمة فيها خفة، لذلك قد استثني منه بعض الاستثناءات كما سنبين، وأيضا أبيح للحاجة في هذه المسائل كما سنبين. أقول المسألة الأولى، إن قلنا يحرم اللباس، لباس الحرير، فما الحكمة؟ ثم إذا قلنا الحرمة في اللبس، هل يحرم أيضا المكوث عليه، النوم عليه، وطء هذا الحرير؟ لأن احنا قلنا أصلا في الحرمة، إذا قلنا حرمة اللبس المصور الصور، فإن وطء الصور يجوز، إذا كان تعليق الصور حرام فوطئها يجوز، فهل الحرير إن قلنا يحرم اللبس يجوز وطء الحرير، يعني النوم على الحرير أو المشي على سجاد الحرير، كثير من التجار يفعلون ذلك، تتاجر فيه. هذا انا اشوف لك مخرج عشان ما عشان اكل بالليل بس، فلو ما فيش مخرج بقى تبقى مشكله كبيره. لا طبعا سجاد الحرير لا يجوز، بس انا سأبين متى يجوز ومتى لا يجوز. اقول اخوتي الكرام في هذا الباب، في هذه المسائل، اقول بالنسبه للثياب حرام على العموم، حرام على الخصوص، حرام على حاله طارئه. الحل على العموم، الحل على العموم هذا هو الأصل في الثياب وفي الشراب، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فعلى الحل. الحرمة على العموم، الثوب المسروق، الثوب المغصوب المسروق حرام، حرام على الرجال، حرام على الأطفال، حرام على النساء، يحرم كل يده، لأنه استحلال لمال الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحرمة الطارئة كلبس المخيط للمحرم للرجال فقط، الحرمة على الديمومة لكنها على الخصوص، حرمة لبس الذهب والحرير للرجال، للرجال الخاصة، وهي حلال على النساء. طيب، فنقول الآن إذا حرم اللبس هذا خاص بالرجال وليس بالنساء، فهل يحرم أيضا الوطء؟ وهل الوطء إذا قلنا يحرم يعم أم يخص؟ لأننا اللباس صار حراما على الرجال حلالا على النساء، فهل الوطء ايضا يحرم ام لا يحرم؟ طبعا احنا عندنا ايش، عندنا في البيوتات ترى في ورق الحائط، الان في ورق حائط حرير، في ستائر حرير، في ورق حائط حرير، ما تقولش لا عشان احنا قلنا تربيت شوارع زي بعضين، يعني بننام على الرصفان، خلينا في الناس الاغنياء اللي فاهمين، في ورق عم الشيخ في ورق حائط حرير، مفيش، خلاص جانا عمده في البلد، يبقى خلاص يعني ناخذ بالكلام، لكن انا وانت كلامنا في معتبر موجود، انت انت انت في تونس عندك بيت من حرير، اصبر اصبر انا عارف مهندس الدكتور ممكن ما يفهمش حاجه، الفقر يعمي ويصم، انت تحسب يعني ايه بقى؟ يعني انا ممكن بيتوهم، لكن يعني عامة خلينا نتكلم ستائر حرير. طيب انا لا اقتنع في ورق حرير. ورق حرير منين؟ ورق حرير والله فرق ذهب هذه قتل والله. طيب ورق حائط او ستائر او سجاد او فرش السرير حرير، هل يجوز وطء ذلك او اخذ ذلك او استخدام ذلك ام لا؟ هذه مسألة صراحة على اقوال ثلاثة. القول الاول المنع مطلقا وعلى العموم لا على التخصيص، لا يجوز استخدام الحرير لا في الستائر ولا في الفرش ولا ايضا طوطة، لا في فرش الاسرة ولا على الارض، فضلا على انه اصلا تكون المنشفة بفوطة حرير. المصيبة الكبرى الله يهدي. يبقى الرجال صاروا انعم من النساء، ما قال الزنبين، لان الحكمة انت لو بحثت ودققت النظر ما الحكمة من تحريم الحرير مع انه ليس بايش بمحرم لذات. الحكمة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المخنثين من الرجال ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المخنثين. فالذي يستخدم الحرير يصل به الى نعومة النساء، الذي يستديم استخدام الحرير قد يؤثر فيه، مش احنا قلنا الانسان مؤثر متاثر في المطعم والملبس وايش والمشرب صحيح والمركب، فان استدام على لبس الحرير فانه لابد ان تاتي النعومه وشوشانه، فان النعمه لا تدوم. ليس هذا حال الرجال. طبعا صاحب التمر تلاقيه قاعد في فيلا فيها حرير عندكم، خليك ما انت شكلك كده بالعربيه الحمراء اللي عمال رايح لنا نزل لنا بيها دي. ارجو الا يقول امرك الى هذا اللعن ان شاء الله. لا تعرف ذلك، الحمد لله اللحيه موجوده ففيها شيء من الخشونه، فاقول الحكمه من ذلك ليونه الرجل، نعومه الرجل، الملبس يؤثر او هذا الثياب يؤثر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا فيه شيء من التشبه بالنساء، وايضا فيه شيء من التشبه بالكفار دي العلة الاخرى. تعرف الدلاله؟ عشان انت مش منتبه النهارده شعور. تعرف الدلاله؟ عارف ليش انا اخذتك واخذته؟ لان انتوا الاثنين قدر الله سرحتم في ان واحد، في ان واحد، يعني انت واحد للاخوه هنا وراخ ده دخل راح على الماهل، كل الدليل سرحت ولا ما سرحت؟ يا بقى من عند الله، وش الدليل؟ ممتاز. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت رسول الله، سلام على الحصير وعلم في ظهرك وهؤلاء كسرى وكسرى على على الفراش الوثير، قال اما تعلم ان لهم الدنيا ولنا الايش الاخره. ففيها تشبه من اهل الكفر، وفيها ما فيها من ايه من تشبع القلب بالدنيا، والدنيا ان تملكت القلب ولو كان اثقل اتقيا لابد ان تهلكه، غداره قتاله فتاكه، فان دخلت تكون في اليد. نعم نعمل مال صالح الرجل صالح، اما تكون في القلب تفتك، لا تبقي ولا تذر. فلذلك قال العلماء الحكمه من النهي هو ذلك. فهل يجوز بقى اذا كنا الحكمه في ذلك، هل يجوز الافتراش؟ قال الجمهور لا يجوز، للنظر. انا قصدت النظر حتى يعني اهتم بالمصلحتين، تعرف الحكمه وتعرف النظر. ومن الاثر عندهم ان النهي جاء عاما ويبقى العام على عمومه، قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتذاب الفضة، قال ونهى عن لبس الحرير وان نجلس عليه، نهى ان نلبس الحرير وان نجلس عليه. وقال النبي علي بن ابي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار، لما فيها من الحرير، وايضا عن المياسر. وقد قال معاويه رضي الله عنه وارضاه صريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انيه الذهب والفضه، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمار ان يركب عليه، نهى عن جلود النمار يعني تلبس وان يركب عليه. هذا ايضا حديث لمعاويه رضي الله عنه وارضاه. فالجمهور من الائمه من الشافعيه ومن الكلى قال بالحرمه. القول الثاني ذهب الاحناف الى الجواز مطلقا، يبقى المنع مطلقا. القول الثاني الجواز مطلقا هو قول الاحناف، قالوا النهي خاص باللبس باللباس، وغيره على الاصل، هو الاصل حل الاستعمال. خلق لكم ما في الارض جميعا، ستائر حرير، منشفة حرير، ارض حرير، فرش حرير، لك ذلك. لأن النهي ما جاء إلا في إيش؟ في اللباس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، نهى عن لبس الحرير، فقالوا إذا النهي خاص باللباس فيجوز مطلقا. رحمكم الله. القول الثالث هو وجه عند المالكية والشافعية، وجه عند المالكية والشافعية بالتفريق بين الرجال وبين النساء. قالوا يجوز الفرش للنساء. طب يا المرأة يعني أصلا الله يكرمك هتفترش لمين؟ للطيور ولا لزوجها؟ عجيب النساء الشافعي. قالوا يجوز للمرأة أن تفترش الحريص. طبعا هذا إرادة عليه، ممكن يرد عليه، يرد عليه أبوتش موتونة وبقى. لا متزوجة، كيف الرد عليه؟ لا الإراد ما الناس الفرش تكون للرجل، ممكن يرد على هذا الإراد كيف؟ ما هذا هذا هذا هذا يعتبر الإجابة الأخيرة. هم ممكن يردوا على الإراد كيف؟ يقولون الاستعمال خاص بالنساء، تفترش في المواطن اللي هي تطأها ودون يطأها الرجال. وممكن المرأة، أنا أعرف أن الإتيكيت يقولون أن الرجل ينام في حتة والمرأة تنام في حتة عشان يزداد الشوق، فيبقى هو السرير سرير المرأة بفرش حرير وسرير الرجل بإيش؟ بخيش. الكل على قدره هكذا. فهذا الإراد يدفع بهذا، هذا الإراد يدفع بهذا، لكن طبعا هذا مستبعد. عامة قالوا النهي جاء لنا للذكورية لا للإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكور أمتي. فكل نهي دائر وراجع إلى هذا التفصيل الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حل للنساء حرام على الرجال. فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، نعم هذا. وقالوا الاقتران يدل على ذلك، والاقتران هنا صراحة القول فيه قوة وجهة كبيرة جدا. الاقتران هنا قوي، لأن النبي قال نهى عن على أن نهى نهانا أن نلبس الحرير، قال وأن نجلس عليه، نهى عن جلود النمار. فقالوا إذا هذه دلالة واضحة جدا أن النهي يدور أو يرجع إلى الأصل وهو النساء، أن المسألة على الرجال وهي خاص بها. وبذلك تحصل لنا أقوال ثلاثة: القول الراجح الصحيح والأسلم الأصح، وهو الواجب المعتمد عند الشافعية، حرمة افتراش الحرير للرجال وللنساء، حرمة الافتراش للرجال والنساء، لا سيما أن الأحاديث ظاهرة جدا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، عن جلود النمار، أن نلبس جلود النمار وأن نركب عليه، نهى أن نجلس على الحرير. فالنهي هنا ظاهر جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، ويبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، ما لم يأتي مخصص يخصصه. أما الرد على الأحناف فسهل ويسير. الأحناف قالوا النهي عن اللبس لا على الافتراش. قلنا ماذا تفعل في تصريح صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: ونهانا أن نجلس عليه، نهانا أن نجلس عليه، نهانا عن ركوب جلود النمار وأن يركب عليه. هذه دلالة واضحة على التصريح بالافتراش. عندنا دليل آخر نقول له: لو تنزلنا مع الخصم وقلنا النهي جاء عن اللبس، فإن الافتراش لبس، والدلالة على ذلك حديث إيش؟ أنس رضي الله عنه قال: فذهبت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. فولو يبقى إذن المسألة على النهي على العموم. أما الشافعية فيعني نجد في أنفسنا في الرد عليهم، لكن لا بد أن نرد بأن نقول الكلام وجيه جدا، وأنتم علماء نظر وأثر حقا، قد خلطتم بين الفقه والحديث وما ولا يبلغ شوكم أحد، لكن الحق أن نقول. وإن قلتم بهذا فإننا نرد عليكم بأمران اثنين. الأمر أول عموم الأدلة، قال عموم الأدلة يدور على التخصيص في قوله حلال للذكور حرام، حلال للناس حرام على الذكور. نقول طبنا إحنا الآن إذا قلتم بأن الفرش تحل للنساء، من يطأ هذه الفرشة؟ المرأة المزوجة، من يطأ فرشها؟ الزوج. يبقى إذن صار الأمر وسيلة إلى ارتكاب الرجل المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. يمكن هذه فقط التي تقال، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان الوسائل لها أحكام المقاصد فنقول بالحرمة، ويبقى النهي على التحريم على العموم. المسألة الثانية أو الثالثة المتعلقة بهذا الباب وهو: وإن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير فقد استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التحريم ليس لذاته. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم موضع الإصبع أو الإصبعين أو الثلاثة أو الأربع، أربع أصابع حرير يجوز. اللي هيموت على لبس الحرير له أن يلبس الثوب الذي فيه أصابع حرير. قال أن عمر بن الخطاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع الإصبع أو الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، يبقى أقصاء الأربع أصابع، والأولى له ألا يزيد على 3 أصابع حتى يحتاط لنفسه. فهذا الاستثناء. واستثنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه من أجل الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف ولعبد الله بن وللزبير بن العوام من أجل إيش؟ الحك. شيء من الجرب جاء ابتلي به الصاحب الجليل، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، لأن تعلم أن الخشونة تضر جدا بالبدن في هذا الباب، والنعومة تريح الإنسان، فأباح له لبس الحرير. أيضا هذا الاستثناء جاء في حاجة أخرى، وهو أنه مباح لمن يرتدي الحرير في الحرب. وليش هو بيغذر الكفار مثلا؟ نقول لا، هو بيغيظ الكفار، وإغاظة الكفار دين، دين الله به. لما تبختر سماك بن حرب صاحب الأصابع الحمراء أبو دجانة بين الصفين، قال السلام هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. بهذا نكون قد انتهينا إجمالا لا تفصيلا من أجل عيون أخينا الفاضل.